الحمد لله له الحمد الحسن والثناء الجميل. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذرياته وآل بيته كما صليت على إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. سبق وأن ذكرنا أن التحديد فيه مذهبان، المذهب الأول للجمهور، واختلف التحديد عند الجمهور بسبب ما جاء عن الصحابة من أنهم اختلفوا أيضا في التحديد. ووجدنا أن الاختلاف منشأه من اختلاف الصحابة في المسألة، فلما تكافأت الأدلة يعني تكافأت الأقوال بين الصحابة ينتزع منها ما يؤيده الدليل، وذلك لأن الصحابة إذا اختلفوا في مسألة فليس قول أحدهم على الآخر حجة. إذا اختلف الصحابة في مسألة وتكافأت أقوالهم فليس قول أحدهم حجة. لماذا؟ لأنك إن قلت أنا آخذ بمذهب ابن عباس، لماذا؟ قلت لأنه أعلى، نقول ليس بمعصوم. كذلك ابن عمر، كذلك غيرهما من الصحابة، فاختلف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في المسافة. ما هي المسافة التي يقصر فيها بالسفر؟ على حسب الفراسخ والبرد التي جاءت، منهم من قال 16 كيلومترا، منهم من قال 48، ومنهم من قال 84، ومنهم من قال 94، ومنهم من قال 120. الجمهور ضبطوها بالمسافة واختلفوا في المسافة على حسب الاختلاف الذي جاء عن الصحابة، وقررنا أن الصحابة إذا اختلفت أقوالهم فليس قول أحدهم حج على الآخر، ولكن ينتزع من أقوالهم ما يرجحه الدليل. وذهب شيخ الإسلام رحمه الله تعالى إلى أن التحديد بالعرف، تحديد المسافة يكون بالعرف، والذي رجحناه أن العرف لا ينضبط، ولا يمكن للشريعة أن تعطي أحكاما لا تنضبط. لا، التحديد تحديد المسافة بالعرف لا ينضبط. ومن أعظم الأدلة على ذلك أن عرف الصحابة لم ينضبط في تحديد المسافة، فعرف من بعدهم أولى بألا يعتبر في التحديد. إذا كان عرف الصحابة لم ينضبط، عرف من بعدهم أولى بعدم الانضباط. وقول شيخ الإسلام ابن تيمية تبعه أكثر المتأخرين وقالوا نضبط المسألة والمسافة بالعرف. نقول العرف هنا لا ينضبط، تطرق الباب على إبراهيم، أين هو؟ في خمسة كيلومتر يقولون مسافر. وتطرق الباب على محمد، أين هو؟ في 70 كيلو يقولون في مشوار. ها؟ إذا العرف لا ينضبط. لكن وجدنا حديثا عند مسلم يحدد المسافة، فإذا جاءنا أكثر من دليل كله يحتمل وجاءنا دليل صريح حملنا جميع الأدلة التي فيها الاحتمالات على الدليل الصريح، وهو أن أنس رضي الله عنه لما سئل عن المسافة التي يقصر فيها عند مسلم وغيره قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج 3 أميال أو فراسخ. قال مسلم: الشاك شعبة. وجاء الجزم عند سعيد بن منصور: إذا خرج فرسخا، يعني ثلاثة أميال. والميل ليس الميل الإنجليزي المعروف الآن 1750 متر، لا، وإنما هو الميل الهاشمي. الميل الهاشمي حسبه الإمام النووي في المجموع وفي شرحه على مسلم، وخرج هو وجماعة بأنه يبلغ الآن 3 كيلومترات. فرسخ 3 أميال والميل 3 كيلومترات، إذا الفرسخ 9 كيلومتر، فلا يقصر في أقل من 9 كيلومتر. 9 كيلو يقصر ويجمع ويفطر ويفطر ويترخص. هل هناك دليل يؤيد ما ذهبنا إليه؟ ولم أره لأحد من أهل العلم. هل هناك دليل يؤيد ما ذهبنا إليه؟ نعم، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح مكة وصلى بالناس قال: أيها الناس أتموا، أيها الناس أتموا، يعني أتموا ليه الصلاة، فإنا قوم ثقر. النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في فتح مكة 2 ركعتين خلاص، ثم يقول للمصلين خلفه: أيها الناس أتموا، ويسلم هو من 2 ركعتين. إذن أمر أهل مكة في مكة في الفتح بالإيه؟ بالإتمام، مش كده؟ وفي عرفة ماذا فعل؟ لما صلى بالناس الظهر والعصر جمع تقديم 2 ركعتين، هل قال لأهل مكة الذين خرجوا للحج معه: أتموا صلاتكم فإنا قوم صفر، ولا تركهم يقصرون معه؟ تركهم يقصرون. المسافة بين عرفة ومكة، عرفة ليست من الحرم بالإجماع، المسافة بين عرفة ومكة 12 كيلومتر. انتبه لهذا الدليل، لأنه يقوي ما رجحناه من حديث أنس. لم يقل لأهل مكة في عرفة: أيها الناس أتموا إنا قوم صخر. لماذا؟ لأن ما بين مكة وما بين عرفة مسافة خاصة. وضحت؟ وضحت؟ ها؟ نعم، 12 كيلو. لماذا قال في مكة: يا أهل مكة في الفتح أتموا، ولماذا لم يقل لهم في عرفة أتموا؟ ها؟ عرفة؟ ها؟ في قول مالك يا جماعة، الآن أنا أسألكم، قول مالك أن القصر بعرفة كان من أجل النص، من يجيب عليه منكم؟ أريد إجابة من فقيه. قول مالك بأن القصر في عرفة كان من أجل النسك لا من أجل السفر، كيف يجاب عليه؟ يا ابو تفضل. ممكن نقول احنا ان القصر لم يفعل الصلاه. احسنت. لك عندي صحيح مسلم وكتاب اخر. القصر في الشريعه عموما شرع من اجل ماذا؟ صح. من قال بان القصر شرع من أجل النسك فعليه الدليل. الشريعة لم تقل أن القصر للنسك، وإنما جاءت الشريعة تقول بأن القصر من أجل وصف واحد فقط وهو الصلاة. وإنما قال مالك بذلك ليخرج من مسألة تحديد المسافة، لأنه يلزم. أراد أن يخرج من تحقيق المسافة وتحديدها فخرج، فقال إنما القصر في عرفة من أجل النسك. نقول أين الدليل؟ الشريعة جاءت صافحة في الكتاب والسنة تقول بأن القصر لا يكون إلا لوصف واحد وهو السفر. إن أردت أن تقول أن القصر في عرفة من أجل النسك فعليك بالدليل. صحيح. إذن عندنا حديث أنا يقصر في فصل، وأيدناه بفعل النبي صلى الله عليه وسلم في فتح مكة، صلى بالناس فقال يا أيها الناس أتموا، يا أهل مكة أتموا. الآن إنما صلى أين يصلي؟ في مكة. بمن؟ بأهل مكة، هم مقيمون وهو مسافر. فقال يا أهل مكة أتموا إنا قوم سفر. طيب وفي عرفة هل قال يا أهل مكة أتموا إنا قوم سفر؟ لا. ليه؟ لأن أهل مكة قطعوا مسافة قصر فلم يأمره. نحتاج إلى دليل. الذي تقول هذا يحتاج إلى دليل. مثل في حجيج هناك من عرفة. يأتي التفصيل. النبي صلى الله عليه وسلم لا يأمر بأمر ويخالفه. لا يقيم تستعجلوش. احنا نأتي عن مسألة بالتفصيل ونعرف فيها المذاهب ونرجح بدون ما نشوشر عليه. النبي عليه السلام الآن أنس رضي الله عنه أجمل في الصحيحين لما قال خرج يصلي الحج 10 أيام يصلي ركعتين، مش كده؟ هذا الحديث الاحتجاج به مجملا لا يصح، لأن أنس رضي الله عنه حسب 10 كاملة. لكن هل النبي عليه السلام مكث في مكة 10 أيام؟ لا، مكث في مكة 3 أيام غير الدخول والخروج، ثم خرج منها إلى منى فجلس فيها يوما واحدا، ثم خرج من منى إلى عرفة، ثم دفع بعد الغروب من عرفة إلى المزدلفة. انتوا معايا يا جماعة ولا لا؟ مش كده؟ لو إنك مسافر إلى بلدة تعزم على الإقامة 10 أيام، لكن ليس في مكان واحد. بقول لك ما تستعجلش، نجيب مسألة بالترتيب أحسن. تجلس في القاهرة يومان، في المنصورة 3 أيام، بكلك 7.5، 5.5، والاسكندريه 3 أيام بك 8 قبر الشيخ يومين ك 10 تقصد ولا تتم يا اخي تمام نصر ما كان ليأمر الصحابة بأمر ويخالفه. هل النبي صلى الله عليه وسلم مكث في مكة 10 أيام لا يقيم المهاجر بمكة بعد نسكه فوق 3؟ ما كان النبي صلى الله عليه وسلم ليرخص لهم 3 أيام ثم يترخص هو أكثر؟ لا، 3 أيام غير يوم الدخول والخروج. نصلي مكة 3 أيام في مكة غير يوم الدخول والخروج، وفي اليوم صبح الثامن خرج من مكة إلى المزدلفة. فلو أن رجل سافر وجلس في بلدة 4 أيام ثم خرج منها إلى بلدة أخرى بينها وبين التي هو فيها 5 كيلومترات وجلس فيها يومين، ثم خرج منها إلى بلد أخرى بينها وبين البلد اللي هو فيها 2 كيلو وهكذا، هذا يتم ولا يقصر؟ لأن يأتي معنا أن الإقامة على 3 أقسام، الإقامة على 3 أقسام: إقامة اختيارية وإقامة إجبارية على قسمين. ما تكتبش عشان ما تلخبطش نفسك، بقول لكم نأتوا بالمسألة واحدة واحدة أفضل عشان تفهموا. فكل جزئية من اللي احنا هنعدوا عليها تفهمها ما تحفظهاش. مسألة السفر من المسائل المعضلة اللي كثر فيها الإشكالات عند أهل العلم، وينظر ويقل جدا أن تجد فيها تحقيق يشفي الغريب. الأول نرجح مسألة المسافة، نرجح مسألة المسافة. فإذا خرجنا منها نعرض الخلاف بين أهل العلم في المدة من عدمها. إذا المرجح عندنا في المسافة، المرجح عندنا في المسافة أنها 9 كيلومترات فيما أزيد، وقلنا رجحناه لحديث أنس وأيده فعل النبي صلى الله عليه وسلم بصلاته بأهل مكة لما صلى بهم في الفتح، فقال يا أهل مكة أتموا إنا قوم سفر على سفر. ولما صلى بهم في عرفة لم يأمرهم بالقصر، وبين مكة وعرفة 12 كيلومتر. وقول مالك أن القصر كان في عرفة من أجل النسك غير صحيح، إذ أن الله تبارك وتعالى لم يشرع القصر إلا من أجل وصف واحد وهو السفر. فمن قال القصر في عرفة كان من أجل النسك فعليه الدليل. خلاص يا جماعة، خرجنا من المسألة دي، خرجنا المسألة دي، فهمتوها؟ طيب نقرأ كلام مولانا. لا يا هذا يحتاج إلى دليل. هذه الاحتمالات لا تقضي على الأحاديث الصريحة. الآن يا جماعة، الأصل في الاستدلال إن أردت أن تستدل يلزمك أمران. إيه هم؟ أنتوا تحفظوا القواعد اللي مدوها لكم وتكتبوها وتحفظوها. قلنا قبل كده نستدل، الأصل في الاستدلال نستدل بالدليل، فإن عدمنا الدليل استدللنا بالتعليل. خلاص؟ طيب، صحة الاستدلال موقوفة على أمرين. صحة استدلالك بدليل ما موقوفة على أمرين، ما هما؟ صحة استدلالك حتى تقول أنا استدللت استدلال صحيح لا تستطيع أن ترده، الأول صحة الدليل، إذا الاستدلال موقوف على أمرين ويشترط فيه أمرين. الأمر الأول صحة الدليل الذي تستدل به، الثاني صحة وجه الاستدلال. لا بد من الأمرين، فقد تستدل بدليل ضعيف ووجه الاستدلال فيه صحيح، وقد تستدل بدليل صحيح ووجه الاستدلال فيه ضعيف. فلا بد في الاستدلال من أمرين: صحة الدليل وصحة وجه الاستدلال. لو قلنا حديث أم ورقة في المؤذن صحيح مثلا، طيب هذا الحديث أنا أستدل به صحيح، نعم صحيح، بقي الشق الآخر وهو أن الرجل يجوز له أن يصلي مأموم خلف المرأة كما ذهب إليه ابن جرير الطبري والمزني من الشافعية وأبو ثور. هل وجه الاستدلال في الحديث صحيح؟ أم ورقة استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعل لها مؤذن فجاء لها مؤذن، أين في الحديث أنه كان يصلي خلف أم ورقة؟ وجه الاستدلال هنا ظاهر دام العدل بكله. إذا اشترط في الاستدلال الأول صحة الدليل، الثاني صحة وجه الاستدلال، خلاص يحسم في حجة الوداع أنه كان هناك أناس من عرفة. هل هذا الاحتمال يقوى على فعل النبي صلى الله عليه وسلم في عرفة بأن صلى ركعتين؟ لكن هل هذا الاحتمال يقوى على قول النبي صلى الله عليه وسلم في مكة أتم وفي عرفة سكت، خاصة وأن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بعرفة تتأيد بما جاء في حديث عنه 12 كيلو ونصف؟ فنأتي باحتمال ونقول يحتمل الأول، الاحتمال الأول إن قول مالك من أجل النسك، قلنا هذا لم يرد في الشريعة. طيب إيه ثاني؟ احتمال يكون في ناس من عرفة كانوا يحجون النبي صلى الله عليه وسلم، نقول وهل كانت عرفة توسعت فيها المباني مثل الآن؟ انتبهوا يا جماعة، انت تستدل بالعقلي وانا ارد عليك بالعقلي. كان بين مكة وعرفة كم كيلو؟ 12.5. هل تتخيلون في عهد النبي عليه الصلاة والسلام تنتشر المباني من عند البيت الحرام إلى عرفة 12 كيلو ونص؟ لا يمكن. 12 كيلو ونص من عبود لحد آخر شارع الهرم في القاهرة كم كيلو؟ تنزل رمسيس ومر رمسيس تأخذ الكوبري بتاع 6 أكتوبر ينزلك في أول شارع الهرم لحد آخر شارع الهرم كم كيلو؟ لا لا أزيد شوي، يا أخي قول 12 كيلو مش هتحصل، بس قول 12 كيلو. فهل كانت المباني تخيلناها كده من من من من شبرا لحد الجيزة وصلت من البيت لحد عرفة؟ يمكن؟ لا يمكن أتصور هذا، بل المباني يعني ما اقتربت من عرفة إلا من حوالي 5-6 سنين. فقول بأن كان في ناس ساكنين في عرفة هذا من أجل التخلص من القول بالمسافة يبدي احتمالا ضعيفا، لكن ما دمت أنك تأتي بأدلة صحيحة قوية صريحة لا يمكن أن تعارض احتمالات، وإلا فالدين كله يدخله الاحتمالات كله. ولذلك سبق معنا أن قاعدة إذا وجد الاحتمال سبق الاستدلال قلنا لا، صدق إذا وجد الاحتمال سقط الاستدلال قلنا لا. هذه القاعدة لابد وأن تقيد، أما على إطلاقها فالأدلة الشرعية كلها تدخلها الاحتمال. نقول إذا وجد الاحتمال القوي الذي احتفت به القرائن لابد من هذا القيد. إذا وجد الاحتمال القوي الذي احتفت به القرائن بطل الاستدلال، لابد من هذا القيد وهو القوة في الاحتمال. الثاني احتفت قرائن عديدة بالاحتمال فجعلته يسقط الاستدلال بالدليل. والقاعدة تكلم بها الشافعي والغزالي في المستصفى وغيره من أهل الأصول والحافظ ابن حجر والشيخ ابن تيمية وابن القيم وغيره من أهل، فليس القاعدة معتزلية، إنما قيل فيها بالاعتزال لعدم القيد. والقاعدة لها أصل شرعي، ما هو؟ إذا وجد الاحتمال القوي الذي احتفت به القرائن سقط به الاستدلال. لها دليل في الشريعة، ما هو؟ ماذا؟ دليل القاعدة في الشريعة؟ ها؟ لا، قاعدة لها دليل قوي في الشريعة. إذا وجد الاحتمال القوي الذي احتفت به القرائن بطل الاستدلال. إيه لا؟ إيه حديث الصلاة، صلاة العصر في بني قريظة يدل على هذه القاعدة دلالة صريحة. لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة. المنطوق احتفت به قراءة ما هي؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد العجلة والسرعة، لذلك لم يخلع لامة الحرب. فهنا قرينة دلت على أن الرسول يريد الإسراع إلى بني قريظة، مش كده؟ بالمفهوم قال بعضهم إنما أراد النبي صلى الله عليه وسلم منا الليلة ألا نبيت إلا في بني قريظة، حتى ولو صلينا العصر بعد العشاء. وجد الاحتمال ولا لم يوجد؟ اختار الصحابة. ولذلك لم يعنف النبي صلى الله عليه وسلم هذا ولا ذلك. فهذا الحديث من أعظم ما يستدل به على هذه القاعدة، وهي أن الاحتمال القوي الذي احتفت به القرائن إذا وجد يسقط به الاستدلال. فهل احتمال وجود ناس من عرفة في الحج يسقط الاستدلال بحديث القصر في الصحيحين في عرفة وحديث ابن عباس في صلاة المصلى في مكة؟ وكلا الفعلين يجوز، هذا جزء. ولذلك قالوا من فاته القصر في عرفة وجاء متأخرا يصلي وحده، يصلي وحده، أتم صلاة صحيحة، قصر، عمل بالسنة، عمل بالسنة. وهذا مما يدل على أن القصر في السفر مستحب وليس واجب، مستحب وليس واجب. هو مقيم عرفة، ها؟ حصل الصلاة وقصر الصلاة لو قصر من يقصر مع الناس يجوز له ذلك لا مانع. ها؟ لا يا أخي مفيش قصر في الشريعة اسمه من أجل البشر. النبي صلى الله عليه وسلم وهذا أمر مضطرد في الشريعة إنما قصر في سفره للجاء وقصر في سفره للحج وقصر لا يعرف عليه وسلم أنه سفر للتجارة بعد بعثته. ها؟ فلا يعلم أنه قصر من أجل المسلم وإنما قصر من أجل السفر فقط. وهذا هو الأمر الذي جاء به القرآن فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة وإذا ضربتم في الأرض ضربتم في الأرض صفر أن تقصروا من الصلاة رحمك الله إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. كون موجود في عرفة يسكن فيها زي مسألة إيه لو صلى المسافر خلف المقيم يتم ولا يقصر؟ ها؟ ليه؟ ها؟ لا واحد نظرها تنظير صحيح على السنة. ها؟ يا أخي يقصر ولا يتم؟ الآن أنت تقول يتم لماذا يتم؟ لأن القصر سنة ومتابعة الإمام واجب فتعارض واجب وسنة فيقدر مش كده حكمت عليه أنه إيه؟ طيب في عرفة وهو من أهل عرفة يتم ولا يقصر؟ ها؟ الواجب في حق الإتمام. طيب لو خرج رجل أذن عليه الظهر في البلد ولم يصلي وركب السيارة وسار وتلبس بأحكام الصف وأراد أن يصلي الظهر قبل خروج الوقت يصلي ركعتين ولا أربع؟ يعني صلي ركعتين ولا أربع؟ ها؟ طيب لماذا لم تلزمه هنا بصلاة الحضر؟ لو أنه وهو مسافر تذكر أنه نسي الظهر من أسبوع يصليها في السفر قصر ولا يصليها تم؟ يتم ولا يقصر؟ دين في ذمته وخرج وقتها مش كده؟ لكن الموجودة الآن التي ما زال وقتها باقيا ما خرج الوقت مش كده؟ وذمته مشغولة بها يأتي بها ركعتين ولا يقال يأتي بها أربع لأنه خرج من بلده في أول الوقت. الفرق بينها وبين التي ذكرها وهو مسافر أنه وهو مسافر وتذكرها خرج وقتها ووجبت عليه تامة مش كده؟ نفس المسألة في الصلاة في عرفة يصلي خلف الإمام تجب عليه في أصلها إيه؟ تامة. لكن لما صلى خلف الإمام كأنه انتقل من وصف إلى آخر يقصر. يعني المسألة مش بالمعضلة اللي أنتم متخيلين لا. طيب واحنا بنستدل بهذا الحديث على ان مسافة القصر فصل لما لم يكن في عرفة اتم وبين عرفة ومكة 12 كيلو علمنا ان مسافة القصر هي التي جاءت في حديث انس لم يقل اهل مكة أتم في عرفة. لماذا؟ لأن بين مكة وبين عرفة مسافة القصر. لن يا أخي مسألة من أهل عرفة دي أنت تريدها الآن لكن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي. المسألة فيها خلاف سائق والأمرين يجوز يجوز له أن يقصر ويجوز له أن يتم، ولها صور في الشريعة. يا أخي شوف، أنا لا أعرض، لكن الآن أنا متمسك بالدليل، أقول القص لم يأتي في الكتاب والسنة إلا لوصف الصفر. من قال القصر لأجل النسك فعليه بالدليل. إن قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لم يقل في عرفة يا أهل مكة أتموا، قلنا هذا دليل عليك بأن بين عرفة ومكة مثلب القصر، لا أن يستدل به على أن هناك احتمال أن يكون في ناس من أهل عرفة بيصلوا مع النبي عليه الصلاة والسلام. ما ضعيف، احتمال ضعيف جدا لا تعارض به النصوص. وانا بقول لك لا يمكن ان تكون المباني امتدت ما بين مكه وعرفه 12 كيلو، ان لم اكن انا واهم والمسافه 25 كيلو وراجعتها، المسافه بين عرفه ومكه 25 كيلو، وعلى أي القولين أنا قلته ذاكر أو ناسي 12 أو 25 فهي مسافة القصر. ما هو الآن لما قلنا النبي عليه الصلاة والسلام صلى بأهل مكة وقال يا أهل مكة إيه؟ لأن هم أهل البلد. طيب لما صلى في عرفة لم يقل يا أهل مكة إيه؟ ده دليل على أن بين عرفة ومكة مسافة القصر متأيدة بحديث أنس. خلاص، هو من أجل أن يخرج من تحديد المسافة بين عرفة ومكة أعطى احتمال عشان يخرج حتى لا يلزم بالمسافة. يقول إيه؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم، عدم قول النبي صلى الله عليه وسلم بعرفة يا أهل مكة أتموا، لأنه هناك احتمال أن فيه ناس من آل عرفة كانوا يصلون مع النبي عليه الصلاة والسلام، فيكون قصرهم من أجل النسك لا من أجل الصلاة. فين الدليل كامل؟ فين الدليل؟ وهل يتخيل أن المباني كانت امتدت من مكة لعرفة 12 أو 25 كيلو؟ لا يمكن. فين الدليل؟ يا جماعة الأحاديث الصحيحة الصريحة تعارض بالاحتمالات. الآن انضبطت معاك المسألة بالأحاديث، انضبطت، وأي إشكال يورد عليه تستطيع أن تخرج منه بدليل صحيح صريح، لكن أن تأتي بالاحتمالات لا يمكن أن تعارض. الآن النبي عليه الصلاة والسلام، أنا شوف أعرض عليكم مسألة، النبي عليه الصلاة والسلام في خيبر أعتق صفية وتزوجها وجعل عتقها. طيب هل يجوز للرجل إذا أعتق أمته أن يتزوجها؟ يجوز؟ فين الدليل؟ الدليل حديث كده؟ طيب هو لما يعتقها أليس حرة؟ هو ده بقى رجع الجن اللي بيقول عليه، يقوم يجي بقى ابو حنيفه ومالك يقول لك لما عتقت اصبحت حر لا تزوج الا باذنه، فهو مجرد ما يعتقها اصبحت ايه؟ ممكن تقول لا اريد الزواج منك. ما شاء الله. النبي عليه الصلاه والسلام يقول انس يقول اعتقها وتزوجها وجعل عتقها مهرها، وانت تقول مش عتقت اذا لها راي، اذا لابد تعمل لها معروف وتعترض بالادله. نقدم قولك انت واحتمالاتك ولا قول النبي ولا فعل النبي عليه الصلاه والسلام؟ اليس هذا عتق مشروط؟ اليس هذا عتق مشروط بالزواج؟ ايه اتفضل يا اخي اتفضل. ها ينفع يا جماعه اتي باحتمالات أدخلها في الدليل حتى ألغي دلالة الدليل؟ كان ده فين كان؟ لا يا أخي، تقول لي هناك احتمال إن كان في ناس من عرفة بتصلي مع ناس، يا أخي هذا الاحتمال أنت تحتاج أن تدلل عليه. وأنا أقرر لك حكم بدليل وأنت تقرر احتمال بغير دليل. أقدم احتمالك وألغي الدليل. فين يا جماعة كم دي؟ Thank you.